متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم أصوات لا تموت. نتابع في هذه الحلقة سلسلة علي المفكر علي عزت بوغوفيتش وكتابه الإسلام بين الشرق والغرب، وهي ستكون الحلقة ما قبل الأخيرة، لأن في هذه الحلقة سنتحدث عن الجزء الأخير من القسم الثاني لكتاب الإسلام بين الشرق والغرب، ونبدأ فيه بفقرة معنونة بالإسلام والحياة. كما ذكرنا في الحلقات السابقة بأنه يؤكد علي عزت بوغوفيتش على موضوع الثنائية، ولكنه في هذه الفقرة يؤكد على أن هذه الثنائية فلسفة، ليست فلسفة سامية، وإنما هي نوع من الحياة الإنسانية السامية. فالشعر مثلا من حيث المبدأ مسألة قلبية، إلا أن كبار الشعراء قد جمعوا في شعرهم بين العقل والمشاعر، بين العلم والجمال. ولو أن الشعر يخص الفرد لا المجتمع، إلا أن هناك قصائد ساعدت في تشكيل الأمم وفي القضاء على العبودية. كذلك يقول بأن الرياضيات فهي تنتمي إلى العقل، إلا أن عالم الرياضيات المتميز لابد أن يكون شاعرا أيضا. وكان العلماء الكبار في الطبيعة والفلك صوفيين أيضا بمعنى من المعاني. وينطبق العقاب على فكرة الثنائية أيضا، فالعقاب وإن كان إجراء قمعي، إلا أنه كان حافزا أخلاقيا قويا. فإذا قام العقاب على العدل كانت له قيمة تعليمية بالنسبة للمذنب ولغيره من الناس. فالخوف الذي يتولد من فكرة العقاب هو بداية للأخلاق، مثلما أن خوف الله هو بداية لحبه. ويذكر يقول بأن هذه الثنائية أيضا نجدها في الرياضة البدنية، فهي وإن كانت مجرد نشاط بدني، إلا أن لها قيمة تعليمية كبيرة. فلا غرابة أن الجسم والنفس، أن القلب والعقل، العلم والدين، تجتمع كلها عند نقطة واحدة تمثل قمة الحياة. أما العقل العريان أو الإلهام المجرد فهما من علامات التدهور. هذا التوضيح للثنائية بأنها ليست فقط مختصة لكدين كإسلام، وإنما يؤكد فيها علي عزت بوغوفيتش بأنها هي الحياة نفسها، وأعطى أمثلة كما ذكرنا سابقا. ثم ينتقل إلى العمل الإنساني ويقول بأن للعمل الإنساني جانبان. الأول هو النشاط نفسه وهو إنساني لا نفعي، والثاني هو النتيجة المترتبة على هذا النشاط أو الناتج الذي تحفز إليه المنفعة. والدين معني بالجانب الأول، أما الحضارة فمعنية في الجانب الثاني. لا تفكر الحضارة، مهما كانت هذه الحضارة اشتراكية أو رأسمالية، إلا في النتائج، وهي تحاول أن تتجنب العمل بقدر ما تستطيع، وذلك من خلال تأجير قوة العمل، سواء كانوا من العبيد في الزمن السالف أو الآلات في الزمن اللاحق. وبتحليل العمل رأينا أن العمل كنشاط له جانبان، جانبه الأخلاقي وجانبه الاقتصادي. يؤكد علي عزت بوغوفيتش دائما على هذه الثنائية. ثم ينتقل علي عزت-بوغيفيتش إلى مجال الطب ليثبت ما فيه من ثنائية. فلم يكن الطب في الماضي أو الحاضر علما بحثيا أو بحثا، ولكنه جمع إلى جانب العلم الحكمة والأخلاق والنظام الروحي في وقت واحد. وقد اكتشفت حديثا أمراض لم يعرف لها أسباب عضوية محددة، وإنما لها علاقات بالاضطرابات النفسية. ومن ثم نشأ فرع حديث في الطب اختص بدراسة التأثير المتبادل بين الجسم والنفس، وهو علم الطب السيكوماسي أو النفس جسدي. يقول علي عزت-بوغيفيتش إن التأثير الإنساني على مجرى التاريخ يتوقف على قوة الإرادة والوعي، وكلما عظمت القوة الروحية للمشاركة في الأحداث التاريخية كلما عظم استقلاله عن القوانين الخارجية، والعكس صحيح. فمن حيث المبدأ الإنسان حر حرية كاملة وليس للقوانين الخارجية سلطان عليه، فقد تمكن الإنسان بقوة إرادته أن يقاوم الأمراض والمخاطر. ثم يعقد علي عزت-بوغيفيتش فصلا كاملا عن الطبيعة الإسلامية للقانون، وهو من أبدع وأمتع فصول الكتاب. ولكن لأن هدفنا هنا ذكر عن هذا الكتاب، أنا أنصح الرجوع إلى هذا الفصل في الكتاب، لأن ما نتحدث الآن هو تبسيط وتقديم صيغة موجزة له، لأن أي تبسيط أو اختصار لهذا الفصل بالذات يفقده ما يتمتع به من زخم فلسفي فكري، ويحجب تحليلاته البديعة وقوة منطقه. سأكتفي باقتباس عبارات منه ذات دلالة. أبدأ بتحرير نقطة هامة تتعلق بثنائية القانون التي تنبع من مبدأ الثنائية الإسلامية، حيث يرى علي عزت-بوغيفيتش أن قوانين أي مجتمع هي تلك القوانين التي بجانب تهديد العقاب، يعني ما يكون مع العقاب، تلزم ضمير المواطن أيضا. وكل قانون أو منظومة قانونية هي كذلك، أو على الأقل تتظاهر بأن تكون كذلك. فهناك ثنائية أصلية في القانون: إرادة وضع القانون والعدالة التي جاء هذا القانون ليحققه. هذه الثنائية لا فكاك منها ولا يمكن الاستغناء عنها، فإذا تحطمت هذه الثنائية يتلاشى القانون، فهو إما أن يتقلص وينحصر في مصلحة السلطة السياسية، وإما أن يتسامى إلى مجرد فكرة أو دعوة أخلاقية، وفي كلا الحالتين يتوقف القانون عن أن يكون قانونا. معنى هذا الكلام بأنه لا يمكن أن يقوم على واحد من المبدئين فحسب. بمعنى آخر، لا المسيحية وحدها ولا المادية وحدها يمكن أن تنتج منظومة قانونية. فالقانون كما يراه المسيحيون محاولة وهمية لتنظيم العالم، محاولة مصيرها الفشل في النهاية. لقد جاء عيسى عليه السلام ليبشر بالمحبة، ولم يأتي من أجل العدالة التي قررتها التوراة. من المهم جدا أن نفهم فكرة بالقانون وعملية الضمير. بمعنى آخر، مهما كانت القوانين صارمة حاليا في أوروبا، بتلاقي في قوانين مثلا حزام السيارة لازم أن تلبسه، وإله سعر غالي جدا، يعني عقوبته، يعني إذا شافوا واحد بالسيارة ما عم يلبس الحزام عقوبته 2500 يورو، مبلغ كبير. ولكن هو يردع قسم كبير من الناس، ولكن اللي عنده مصاري ما بسأل، ما بيحط ما بده يحط ما بسأل، نفس الشيء بيعدي على إشارة حمراء وهي لازم يوقف، أو وقف على إشارة لازم يمشي فيها الإشارة الخضراء. وبالتالي إذا ربطت فقط بالعقوبات المادية لا يمكن أن تنفع مهما قال. وإذا رفضت فقط حطيت بعقوبات معنوية كمان ما بتكفي، إنه أنت كذا بكذا. إذا يجب أن يكون يتحمل الاثنين، يكون عندك رادع مادي إضافة إلى رادع روحي وهو الضمير الذي يتعلق بالفطرة، وهذا هو الرقابة المراقبة الإسلامية الحقيقية، واللي نحن نعرفها الله شاهدي الله ناظري الله معي. يقتبس علي عزة بوغوفيتش من ألفريد كريمر فيقول هذا الكلام لألفريد: إن العرب المسلمين هم الأمة الوحيدة خلال القرون الوسطى التي استطاعت في تطويرها للقانون أن تحقق إنجازات باهرة. هذه الإنجازات تقف بعظمتها مباشرة مع الأعمال التي حققها الرومان صناع القانون في العالم. وفي فصل اسمه الأفكار والواقع، وهو عنوان الفصل العاشر من الكتاب، يتناول فيه علي عزة بوغوفيتش حقيقة إنسانية هامة، وهي أن الإيديولوجيات المتطرفة تضطر عند التطبيق إلى تنازلات تخالف مبادئها الأصلية. حدث هذا في الماركسية وفي المسيحية عندما حاولتا بناء مجتمعات على أساس من مبادئهما، فكان على الماركسية أن تتخلى عن صرامتها المادية وتعترف بشيء من الأخلاق وحقوق الإنسان، وكان على المسيحية أن تتخلى عن فكرتها عن العفة أو تجنب الزواج لصالح مؤسسة الزواج في المجتمع، وأبقت تحريم الزواج مقصورا على رجال الدين فقط، واعترفت بالعمل بدلا من الزهد في الدنيا والانقطاع عنها. يصر ويركز ويوضح ويشير المفكر علي عزة بوغوفيتش بأن الإيديولوجيات الموجودة هي ما تستند على رجل واحدة كعكازة، هي أرجاء، ولكن يؤكد دائما بأن الإسلام بثنائيته هي تكون تجعل الإنسان يسير بخطوات مستقيمة ومنتظمة ومتوازنة. البحث عن الطرق يركز عنه علي عزة بوغوفيتش في فصل الحادي عشر من الكتاب، وهو الطريق الثالث خارج الإسلام. يقول فيه علي عزة بوغوفيتش: ستظل أوروبا تفكر في إطار الاختيارات المسيحية، إما مملكة الرب أو مملكة الأرض، وسيظل دين أوروبا وإلحادها سادرين في طبيعتهما المتطرفة. ولكن يوجد جزء من العالم الغربي بسبب موقعه الجغرافي وتاريخه متحرر من التأثيرات المباشرة من مسيحية القرون الوسطى، متحرر من العقد المستعصية لهذا العصر. هذا الجزء من العالم الغربي كان دائم البحث عن طريق ثالث وقد اهتدى إليه، وهو طريق يحمل في ثناياه ملامح الطريق الإسلامي. طبعا هذا البلد عنا به علي عزة بوغوفيتش هو الدولة التي عنا هي إنجلترا، وإلى حد ما العالم الأنجلو ساكسوني بصفة عامة. لذلك يعتبر علي عزة بوغوفيتش بظهور إنجلترا والروح الأنجلو ساكسونية في تاريخ الغرب أشبه بظهور الإسلام في تاريخ الشرق، ولعل هذا هو معناه شمينجر وهو فيلسوف كبير في مقارنته بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين كرومويل، فقد رأى شمينجلر أن الشخصيتين في إذا نظرت لتاريخ العالم كأنهما شخصيتان معاصرتان. علي هازلد بوغيت ذكر بأن بيكون هو وضع بناء الفكر الفلسفي الإنجليزي على قاعدتين مستقلتين في أصلهما: الخبرة الباطنية التي تؤدي إلى استنارة الروح أو الدين، والملاحظة التي تؤدي إلى العلم الصحيح أو العلم التجريبي. ظل بيكون هذا الفيلسوف ثابتا على ثنائيته كما فعل الإسلام، فلم يحاول اختزال النظرة العلمية أو النظرة الدينية إحداهما لحساب الأخرى، وإنما أقام التوازن بين النظرتين. لهذا اعتبره الإنجليز أعظم تعبير أصيل عن الفكر الإنجليزي والمشاعر الإنجليزية. ولكن علي عزت بوغوفيتش يقول تبقى حقيقة هامة عن بيكون لم يتم دراستها أو الاعتراف بها، ألا وهي أن أب الفلسفة والعلوم الإنجليزية، يعني بقصد فيه بيكون، كان في حقيقة الأمر تلميذا مخلصا للثقافة العربية الإسلامية، وقد تأثر بيكون تأثيرا قويا بالمفكرين المسلمين، وعلى الأخص ابن سينا الذي اعتبره بيكون أعظم فيلسوف ظهر بعد أرسطو. وعلي هازلد بوغوفيتش يوضح أمثلة حول هذه الفكرة لديه ويقول: لنتأمل هذه الحقيقة في القارة الأوروبية كقاعدة عامة، العالم التجريبي عادة ما يكون ملحدا، أما في إنجلترا فإن جون لوك أب المنهج التجريبي جعل الله في مركز نظريته الأخلاقية، ودافع عن الروادع الأخروية من ثواب وعقاب بحماس القسيس، وأدمجها في بناء المبادئ الأخلاقية. ثم يقول بأن جون لوك قال: إذا كان كل أمل الإنسان قاصرا على هذا العالم، وإذا كنا سنستمع وسنستمتع بالحياة هنا في هذه الدنيا فقط، فليس غريبا ولا مجافيا للمنطق أن نبحث عن السعادة والمتعة. دعنا نأكل ونشرب، دعنا نتمتع بالأشياء التي تجعلنا سعداء، لأننا غدا سنموت بلا قيامة. ثم مضى جون لوك التجريب الكبير يفصل في أدلته على وجود الله، بينما في فرنسا الكاثوليكية لا يزال الصراع العنيد بين المدرسة الروحية والمدرسة الوضعية مستمرة. حتى الاشتراكية الإنجليزية هي أخرى من نوع مختلف عن نظيرتها في أوروبا. يتحدث علي عزت بوغوفيتش عن الدولة الكاثوليكية ويقول بأن غير قادر على سلوك الطريق الثالث أو الطريق الوسط كما سمى علي عزت بوغوفيتش، فإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال كانت ولا تزال نماذج المجتمعات حادة الاستقطاب، فالرأي العام في هذه البلاد منقسم بشكل غير قابل للتصالح بين حركات وأحزاب يمينية مسيحية يسارية ماركسية، إذا إما أحزاب يمينية مسيحية وإنما أحزاب يسارية ماركسية. أما الوسط فإما أنه محدود جدا وإما قد تلاشى تماما. في هذه البلاد تصطدم أكبر عقيدتين متصلبتين في التاريخ، وهي الكاثوليكية والشيوعية. علي عزت بوغوفيتش يرصد محولات ومتحولات حديثة للتقارب بين الكاثوليكية والماركسية، ويلاحظ هناك تنازلات من كلا الجانبين فيما يعرف باسم التسوية التاريخية، ثم يعلق على ذلك فيقول: جميع هذه الظواهر التي ناقشناها ذات دلالة على توجهاتها، ولكنها ليست إسلاما ولا تؤدي الإسلام، لأن قسرية متكلفة غير متسقة مع نفسها وقاصرة. أما الإسلام فإنه يتضمن رفضا واعيا للمسلمات الدينية والاشتراكية وحديد الجانب. الفقرة التي يختم فيها هذا القسم علي عزت بوغوفيتش هي التسليم لله، فيقول: للطبيعة حتمية تحكمها وللإنسان قدره، والتسليم بهذا القدر هو الفكرة النهائية العليا للإسلام. يقول علي عزت بوغوفيتش: الاعتراف بالقدر استجابة مثيرة للقضية الإنسانية الكبيرة التي تنطوي على معاناة لا مرد لها، إنه اعتراف بالحياة على ما هي عليه، وقرار واع بالتحمل والصمود والتجمل بالصبر. وفي هذه النقطة يختلف الإسلام اختلافا حادا عن المثالية المصطنعة، وذلك لأن التسليم لله هو ضوء يانع يخترق التشاؤم ويتجاوزه. ويختم علي عزت بوغوفيتش ويقول: إن الإسلام لم يأخذ اسمه من قوانينه ولا نظامه ولا محرماته ولا من جهود النفس والبدن التي يطالب الإنسان بها، وإنما من شيء يشمل هذا كله ويسمو فوقه، من لحظة فارقة تنقدح فيها شرارة وعي باطني، من قوة النفس في مواجهة محن الزمان، من التهيؤ لاحتمال كل ما يأتي به الوجود، من حقيقة التسليم لله، إنه استسلام لله، والاسم إسلام. متابعي راديو فجر، نشكر لكم حسن استماعكم، ونتمنى يكون أن حققنا لكم المتعة والفائدة، وقد عرضنا عليكم أفكار علي عزت بوغوفيتش، وخاصة في كتابه المهم الإسلام بين الشرق والغرب، وهي الحلقة قبل الأخيرة. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنختم هذا سلسلة المفكر علي عزت بوغوفيتش، ونجوب في رحلة في عقل علي بوغوفيتش، وخاصة السؤال الأساسي: هل الإسلام هو سبب تخلف الشعوب المسلمة؟ إذن مع الحلقة الأخيرة القادمة ننتظركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.